يعلم الصلاة صحيحة، لكن علم جهة الصلاة وجه الصلاة صحيحة لا بأس. نعم مطلع النسبة من هي عنه، إذا كان في حاجة يجعلها يجعل عليها شيء فاز إليها يجعلها خف أو جورب، أما الإسباب لا، إذا كان في حاجة ستر رجلة يجعلها شيء أما خف ولا جورب. يعني يعلم ينصح ينصح الواجب عدم الإسلام. نعم. وللمرأة زيادة إلى ذراع. نعم. وللمرأة زيادة إلى ذراع. المرأة لها أن تجر ثوبها لأنها عورة، فلا أن تجر شبر إلى ذراع. قال ولا يزن على نهى النبي صلى الله عليه وسلم يزن على الذراع. صلي معه أصحاب الصلاة خلال الأصحاب. نعم. صلي مع الجماعة ولو أن الإمام عاصي. نعم. قولها أو تحت كعبه بلا حاجة وكسرت لساق القبيح. لا الصواب أن يستر محل الستر بغير الإسلام، إن كان في ساق الشيء حقا الستر كافر الشيء يلبس حب ولا يورب، أما أن يسبس يابها هذا قول ضعيف ليس بشيء. نعم. نعم. والله الواجب يختار أفضلهم، السنة هي يختار أفضلهم، لكن لو صلى به مسلم صحت الصلاة مع الإثم مع إثم. نعم. نعم. صلي بالناس وليس معرفة. نعم. مثل الإمام. نعم. وإن استقبل لها بالله وأبناءها عنه وأبناءها إلى أصحاب السبب قال ليس مناسبا. من باب النصيحة، من باب النبي إذا رفعوه صاروا يتهاجلون بالنور والناس، إذا كان فيه شيء من الأذى يكر يرخيه فوق الكعب حتى لا يكون أمرا للأذى. صفعة أدب. نعم. صفعة أدب. يصبر هذا بس، يصبر هذا بس، من عرخاه إلى كعب هذا بس، لا ينزل عن كعب. ما في إذا صار زال محلو، إذا صار قدم مستورين زال محلو. نعم. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة كله، وشو مكروه لهم إذا كان رقيق والأقرب التحريم يعني الله قريب كراهة للي الصواب تحريم يعني إذا كان لما بين السورة والركبة يحرم، لأن هذا كشف الأوراق الحقيقة مع النجاة إيه؟ تعالى الله الصواب هي التحريم، إذا كان بين لون المقعدة أو لون ما تحت السرة أو ما تحت حرف. نعم. نعم الصواب التحريم وذلك. نعم. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. كذلك ثوب الشهرة. ثوب إن شاء الله الأصابع. يعني استنكر ليس لباس قومه ليس لباس جماعته فلا يجوز هذا، بل يلبس لبس اهل بلاده وجماعته لا حتى لا يكون ثوب شهره. هذا كراهه التحريم او كراهه التحريم؟ لا اقرب التحريم. احسن الله اليك، لو لبس الاحمر وكان لباسه بهذا اللون من الشهره يترك لهذا؟ اذا كان في جماعه لا يلبسونه يترك. نعم. اذا كان في جماعه لا يلبسونه يترك لا يصير ثوب شهره. نعم نعم. ومنها ما بين السرة والركبة ما ظهر من هذا ينكر. تغسل بالبسملة. نعم. هذا من الشهرة. تطر. إذا كان الجماعة بسولها يطر. من طول لا يبغي. تغسل لأن تسبهم بالكفرة. إن شاء الله صح لكن لا يجوز لبسه. صحيح صح لكن لا يجوز لبسه. ولا تسبوا بأعداء الله ولا تسبوا بالنساء. إذا كان في قوم لا يلبسونها نعم. إذا كان ليس من لبسهم أما إذا كان من لبسهم المسلمين صار سواء ما اختلط على مثل ركوب السيارة والطائرة. أما إذا كان لا غالب المسلمين بلد لا يلبسون لا يلبس لا يلبس لباس الكفر يلبس لباس قوم جماعة نعم. ها؟ ما يجوز نعم ما يجوز إذا كان وضع ما بين الصوتين على مصلحة اللي غير فوقها أمر سهل نعم أمر سهل ترى هو الوجيه لكن ما بين السرة والركبة لا حرام. البطل ليس من ملابس الكفار. من اعتاده الكفار الا من عاده الكفار لا يبس المؤمن من شبه بقوه ومنه. نعم وطيب يبين حجم الاعضاء مكروه. مكروه ضيق مكروه ولا محرم؟ قد يحرم اذا كمان العورة حجم العورة فرض يكون محرم. أما إذا كان من الصغير وما فوق النصف من باب الكراهة. نعم إذا كان بين قوم بين قوم لا يفعلون أن يترك ذلك حتى لا يكون بينهم مما محل قيل وقال. ومنها أي شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعته وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عامة على بالقدر منه وقوله تعالى وثيابك وطهر. يقول الله رحمه الله من شروط الصلاة اجتناب النجاسة هذا محل الإجماع قبل اجتناب النجاسة لقوله تعالى وثيابك وطهر ولقوله سوف تنزه من البول فإن عامة على بالقدر منه ولحديث صاحب القبرين ولما جاء في هذا الباب من أسئلة أخرى في أمر الاستحاضة لتغسل أثر الدم من ثوبها حكم إلى غير ذلك من أدلة الدالة على وجوب الطهارة من البدن والثوب من النجاسات. فإذا صلى وبيعه النجاسة بطل الصلاة. نعم والبقعة كذلك البقعة. نعم والبقعة كذلك يعني المسجد والطهورة. نعم نعم صحيح نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بطهورة لا تصح صلاته. من حمل النجاسة لا يعفى عنها عالما ذاكرا بطل الصلاة ولو بطهورة ولو شيشة في ثوبه وجيبه. فإن كان معفوا عنها فمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صح الصلاة. إذا كان معفوا عنها فلا حرج كما صلى النبي لؤمأنة من زينب لأنها بحكم مستجمر وكما أذن الطواف طواف المرأة لأنها صبي منصور له حج ولك أجر فالأصل الطهارة المعفى المستجمر الاستمرار يطهر. الطفل إذا كان عليه حفاظ الطفل إذا كان عليه حفاظ الله يهب في المسجد لأن الحفاظ تصونه ما قد يحول منه. ها؟ معمول عنه والمستحاضة كذلك. نعم ينظر نعم أو لاقاها أي لاقى النجاسة لا أو لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. إلا لاقى النجاسة بثوبه أو مصلاه أو بدنه ويعلم ذلك لم تصح الصلاة قول أو عذرة أو غيرها من النجاسة في ثوبه أو البدن أو المصلى الذي يباشره وهو يعلم ذلك ليس بجاهل ولا ناس. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحة. أما لو كانت النجاسة في الجدار حوله أو في مكان في الأرض لكن لا يباشرها في حول المصلى وإنما صلى على الطاهر فلا يضره ذلك لو كان بساط أطرافه نجسة ولكن صلى على وسطه الطاهر أو طرفه الغربي نجس وطرفه الشرعي طاهر أو العكس صلى على الطاهر لا حرج أو صلى في أرض بعضها طاهر وبعضها نجس وصلى على الطاهر منها صحيح. نعم يسير بعد يسير الدم. نعم بس ما يعتقده صاحبه ليس خبيثا على حسب ما يرى صاحبه مستحيل لا مطلق انا على حسب ما يرى هو. اذا كان ما يصلي عليه النجاسه من تحت اذا مس ما نعم لك نجس لا يصلي عليه من صلى بطل الصلاه يبسط عليها فيه. إذا كان مسلول معذور فاتقوا الله ما استطعتم صلي صلاة الصحيح وقد وصل لكم ما حرمين لما اضطريتم إليه ما اضطرتم صلاة الصحيح لو سجن في أرض نجسة أو سجن على خشبة أو سجن في بساط نجس صلاة الصحيح يسجد على البساط معذور لأنه جالس. نعم نعم ياتي بل احسن مس ثوبه ثوب الحائط نعم ثوب النجس بس لا مس لو مس الجدار الحائط النجس لا يضر انما يضر يعتمد على النجاسه سجد عليها ركبتيه او قدميه او يديه او وجهه. نعم ياتي وان طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا صفيقا او بسطه على حيوان نجس أو سل أو صلى على بساط باطن فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. إذا بسط البساط على أرض النجسة أو صلى على بلاحنها حين بينه وبين النجاسة صفيق صح يعني ما باشر النجاسة لكن ذكروا انه يكره لانها اعتمد عليها بل اصل عدم الكرام ما دام الظاهر ظاهر الحمد لله فاذا كان البساط ظاهر والارض تحت نجسه فالامتح على البساط لانه طاهر ولا يضره كون الارض تحت نجسه. نعم نعم نعم تواضع الوضوء اهم الوضوء اهم لا تقل صلاة بغير طهور وهو أهم من النجاسة بسبب لا توضأ يصلي على النجاسة المطلوب إليها نجاسة. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. نعم إن كان بساط أو مصلى طرفه نجس ولكن لا يصلي على النجس صح الصلاة ولو تحرك طرفه. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. كذا يجب أن حبل طرفه نجس ويصلي على طرفه طاهر لا يضره ذلك. نعم إن لم يكن مطلقا لا إلا يكون متعلقا إلا يكون متعلقا به بيده. أما إذا كان يجر مربوطا به الجفر فقد هو نجسه مربوطا بفطنه ورأسه ورغبته، هذا في حال من النجاسة. كان الحبل طرفه نجس أو طرفاه نجس وهو متحزم به يكون حال من النجاسة. إلا يكون متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح. نعم. لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. نعم. إذا كان ينجر. نعم. مثل هذا طرف الحبل نجس أو إحدى طرفيه نجس ويغمه بإذنه. نعم. هو حامل لنا. نعم. إذا كان الحبل طرفه طاهر لكن ينجر تنجر النجاسة. مثل حامل. لو كان طرف الحمل مربوط به وطرفه الآخر في الأرض نجس. هو حامل. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحة لأنه ليس بمستتبع لها. نعم. لا تعني سفينة أو سيارة أو حيوان لا يستطيع نظره فهذا ما يكون مستتبع. والصواب أنه إذا صلى على الحيوان فلا بأس. النبي صلى على الحمار والحمار نجس لكن أصله الطهارة ظاهره الطهارة مثل القط والبغل يحكم بطهارتهما. فإذا صلى على النبي صلى على الحمار وقال في الهرة أمر إيصالها الإناء فهو في حكم الطاهرة. البغل والحمار والهرة في حكم الطاهرة. إذا صلى على ظهر الحمار ولو كان تحت النجاسة لكن ظهره طاهر أو ظهر البغل حكم حكم الطاهرة. ولو لم يبسط عليه شيء ولو ما بسط شيء حسنا يتحدث خاصة الحمار فقط الحمار والبغل لأنهما يستعمل كان لم يستعملهما. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فإن نجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تقر بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد. لو صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو في مقعة مصلى نجاسة لكن لم يعلم أنها الصلاة فإن صلاته صحيحة. أما إن علم أنها في الصلاة صلاته والصلاة ولكن نسيها أو جهلها بعيد. هذا هذا قولين. وقول الثاني لا يعيد إذا جهل أو نسي لا يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل أن فينا عليه أذى هلعهما ولم يعد أول الصلاة فاستمر به. فالصواب أنه لو صلى على ثوب أو صلى نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة. أو صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة لحديث عليه. ولو كما لو صلى محدثا ناسيا. أما المحدث الذي صلى المحدث بعيد ناسيا نويرا متى علم أنه صلى محدثا أي طهر ويعيد الصلاة لأن الرسول قال لا تقبل صلاة من غير طهور ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور حتى يتوضأ. ومن جبر عرضه بعرض النجس يخبر يصلي نوما يصلي به نوما ما لم يعلم ذل يعيد. ومن جبر عظمه بعرض نجس او خيط جرحه بخيط النجس لم يجد قلعه مع الضرب بفوات نفس او عضو او مرض ولا يتمم له ان غطاه اللحم. اذا جبر عظمه بنجس ولم يستر قلعه فلا حرج يعني بالضروره صلاته صحيحه. اما اذا كان إزالة بجنب الغرة إزال حط مكانها الطعام. نعم. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. إذا كان ما خف ضررا أزاله وأداه للطعام. وما سقط منه أي من آدمي من عظم أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد. ما سقط من إنسان فهو طاهر الأصل الطهر. ما صار من الطاهر هو طاهر سنه طاهرة وإصبعه طاهرة ويده مقطوعة طاهرة. نعم. وما سقط منه أي من آدمي من عظم أو سلم فهو طاهر، أعاده أو لم يعد. هذا هو الأصل، لأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة ملكة فصلاته معه صحيحة. وإن جعل موضع سنه سن شاة ملكة فصلاته معه صحيحة، ثبت أو لم يكن. نعم، لأن السن طاهر، لكن كان الملكة طاهرة. إذا جعل سن حيوان في مكان سن فلا بأس. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، لا يجوز الوصل، الوصل انها الوصل، ولعن الواصل او المستوصل والواشل او المستوصل، نسال الله العافيه. ولا بأس سن الميت نجس. نعم، سن الميت نجس، سن السن ما ادخل النجاسه. العرض نعم تقيله ملكات. نعم، المقصود هنا تدخل النجاسه اذا كانت ميته تبع جسمها، ولكن الاقرب انها لا تدخل النجاسه. نعم، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل. أما وصله بقرامل هو من أجل التدليس، ما يفعل مع الأطفال، تربط أطراف الشعر حتى لا ينتشر، هذا ما يسمى وصل، هذا ضبط الله لئلا ينتشر. وتركها أفضل، الأمر فيها واسع، أنا بواسع، ولا يسمى وصل. الوصل هو تصل الشعر بشعر يلتمس يكثره يلتمس في الأمر. أما وربط أطراف شعر الصبيات والطفلات الذي لا ينتشر، لا بأس، ليس من الوصل، يعني شيء يضع شاهد يرى. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت نفلا أو نفلا غير صلاة جنازة في المقبرة. لا تصح الصلاة في المقبرة، يعني الرسول نهى عن ذلك، فلعن الله اليهود القبور أنبياء المساجد إلا صلاة الجنازة، لأنه يصلى عليها من الأخبار. نعم، لا بأس بين القبور، صلاة الجنازة لا بأس بها. في مقبرة بتثبيت الباء ولا يضر القبران. يقال مقبرة ومقبرة ومقبورة. تثبيت الباء. نعم. ولا يضر القبران. ولا يضر قبران أو قبر واحد، ما سمى مقبرة إلا إذا كان ثلاثة أكثر. الصحيح أنها سمى مقبرة مطلقة. ولو ما فيها إلا قبران، عند معدة مقبرة لا يصلى فيه، ولو ما فيها إلا قبر واحد. ولا ما دفن بداره، وكذلك ما دفن بداره لا يصلي حوله، صار مقبرة، ولا ينبغي الدفن في الدار، ينبغي الدفن مع المسلمين، لا يدفن في الدار. ولا في حش، ويجعل مع المقابر، لا يدفن في الدار. ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. إذا كان محل نجاسة، إذا كان فيه نجاسة لا يصلى فيه. نعم. ولا في حمام داخله وخارجه وما يدفعه في البيت. نهى الصلاة في المقبرة والحمام، لأن الحمام محل نجاسات. نعم. داخله وخارجه وما يتبعه في البيت، المفروض داخله، أما خارجه ما يضر. لو صلى على سطح الحمام ما يضر، لأن المقصود البعد عن النجاسة، فظاهره بعيد عن النجاسة بخلاف داخله. أما المقبرة لا، إلا الشرك لا يصلى فيها مطلقا. أما الحمام لو صلى فيه ظاهره وليس الحمام صحت الصلاة أو سطحه على الصحيح. كل حش يسمع ما يضر، لو صلى وهو في قبلته ما يضر، لا يصح الصلاة على الحمام. داخل الحمام لا يصلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها مسجد الا المقبره والحمام، لان مظنه النجاسه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما طولتم اليه، الضروره لها احكامها. نعم، ما يجوز على من داخل المقابر اي صلى فيه. واعطاني ابل واحدها عطا بفتح الطاء وهي المعاطن، جمع معطل بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. الرسول نهى عن صلاة المعاطل لا يصلى بها، ما تأوي إليها تمر فيها وتصور فيها محل إقامتها، هذه معاطل لا يصلى فيها. أما في مرت به وعنفت فيه أو وقفت فيه ما يسمى معقول. المعقول محل إقامة أو محل بقاء فيه كالحوث به فيه ونحو ذلك. صلى إذا كانت لها هذه معاقل ثم تركت إذا كانت معاقل ثم تركت من هذا الموقف إذا غير المكان يكون المعقل يجعل محل جلوس أو محل زين وفر المحل أو طين أو نعم يعني يزيل الآثار. لو كانت في بدرية ما هو نعم في بدرية نقل العبلة عن هذا الموقف ما عندما أثار المعقل فيه لا يبقى الحكم. أما لو تغير الحكم أو تغير وزيل أو سفت عليه السوافي صار عنه معقل نعم يعيد الصلاة نعم مثل ما صلى في مزبلة ولو نعم لا مزبلة لا بأس به معاذ البقر والغنم لا بأس به نعم نعم ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا يصلي في مغصوب لكن الصواب انها تصح صلاة المغصوب لأن النهي عام مو بلا الصلاة يلبس المغصوب ولا يجلس المغصوب الصواب أن يصح الصلاة فيه لأن العلة مو هي الصلاة العلة هو المغصوب الصواب صحة الصلاة فيه. ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق المزبلة ومجزرة إن كان فيها نجاسة ولا صحة الصلاة المزبلة فيها نجاسة أو مجزرة فيها نجاسة ولا صحة الصلاة والحديث ضعيف الذي ورد في ذلك قال عفو طريق حكمة حسن الله كمان إذا كان فيها مغضبة النجاسة إذا كان فيها نجاسة لكن الحديث ضعيف الحكم يدر مع الله كان المجبلة نجاسة أو مجزرة نجاسة أما إذا صلى في محل ما في نجاسة لا بأس. قال عفو طريق حسن الله إن الروح قال عفو طريق ترك الصلاة فيها أو لا أحوال المحسول لها عن الحديث قال عفو طريق والنبي قال عفو طريق إنها قرب عليها إذا الناس أما الحديث ضعيف في قارعة الطريق لكن هنا يبتعد عن ذلك أحوط لو صلى صحة خروج من الخلاء صلاة صحة الصلاة لكن ترك ذلك أولى وأحوط لئلا يتعرض للناس المشاهد لأن يعثر فيه أو يطأه أحد أو يسلمه أحد ولا في أصلحتها أي أصلحة في تلك المواضع الصلاة صحة في أصلها لكنها طاهرة ما تدخل فيها إلا المقبرة سطح حمامها إلا المقبرة الخاصة أما سطح الحمام هم سطح المجدرة سطح المجدرة سطح الطريق هم وسطح نهر وسطح النهر كذلك لا بأس وفي النهر كذلك وفي البحر كذلك إذا صلى في البحر أو في النهر أو في السطح كل لا بأس هذا الصواب والمنافع فيما ذكر تعبدي العلة تعبدي لكن الصواب مثل ما ذكرت صحة الصلاة يعني العلة زي محمد صلى الله عليه وسلم والله نفسه إذا كان في السفينة يصلي على السفينة في الخيمة في الباهرة في السيارة في غير أو في النهر سفينة في سيارة في جيل ما المفروض كان على سطح يعني إذا تيسر له الصلاة عليه فلا بأس إن جاءت هذه كالذي في سفينة أو في باخرة والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحديث ضعيف لكن المعاطن ثبت فيها الحديث والمقبرة والحمام ثبت في حديث أحد نعم فوق ظهر بيت الله نعم فوق ظهر بيت الله صحيح كلها ضعيف فوق ظهر بيت الله صحيح مثل ما صليه نبأ أبي قبيس البلاد الرفيئة يعني مرتبة الهواء هواء قول الفقهاء الفريضة ما تصح نعم قول الفريضة ما تصح وتصح النافلة نعم. أقول بأن الفريضة تصح لا تصح وتصح النافلة فوق ظهر بيت الله. نعم. كلها تصح لكن ينبغي أن الفريضة الخارجة. كلها صحيح. لكن قلنا نصلي فريضة الخارجة خروجا من الخلاف حسن. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع القراها إلا ما كنت حائض. الصلاة إليها لا بأس بها ولا قراها إذا كان مو فيه. الصلاة إلى حمام أو إلى قلعة الطريق أو إلى معاقل الإبل ولا يصلي فيها الحمد لله. الصلاة الحائض احتمال. لا دليل عليه. لو صلى ولو إلى حائض ولو ما نحائض ما دام خارجها لا حرج. هذه المقبرة لا بأس. لا يصلي في المقبرة لا نافلة ولا بليغ. صلي نافلة في المسجد لا يسكن في المقبرة يخرج عن المقبرة قد ينسى وقد يصلي أهله في المقبرة ولو يخرج من المقبرة واجب إخراج من المقبرة. أي حال بعض البلدان بعد الشكر أكبر. نعم يجب أن تكون بيوت خارج المقبرة لا عامل ولا غير العامل. نعم إذا كان تبع المسجد لا يصلى فيه لكن داخل السور لا يصلى به. نعم ما هي بأس يكون المشي على حاله إذا كان الطابق الأسفل بقع عمارة لا بأس صلى إذا قصده مسجدا وعمره مسجدا في أسفل عمارة أو في الدور الثاني لا بأس. نعم لا يوجد سكن بين القبور. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة أنا أقول بأن الصلاة يعني لأنها قد يحتاج ينزل المسجد يصلي الناس حول المسجد الجمعة والعيد الجنائز قد يمتلئ المسجد ويحتاج إلى الطرق التي حول المسجد الصلاة صحيحة. نعم شوفي مقبرة لا ما يصلى فيه. نعم ما يصلى إلا جنازة. نعم وتصح الصلاة على راحلة في طريق صحيح صلى يعني من يصلى على الراحلة السفر حمار أو بعيد أو بغل لا يصلي على الرحل السفر. نعم وفي سفينة ويأتي وفي السفينة وفي الباخرة وفي الطيارة وفي السيارة. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها هذا قول يعني أهل العلم والصواب أنها تصح الفريضة يعني صلى في الكعبة نافلة والأصل جواز ما جاز به النافلة جاز به إلا بدليل لكن كونه يصلي فريضة خارج هذا أولى خروج من الخلاف صلي خارج الكعبة منذ الكلام العلماء. نعم وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحة لأنه غير مستدبر لشيء منها. إذا صلى في طرفها واستقبل طريقتها فلا بأس كل ما يصلي للبعيد عنها يصلى إليها المفروض أن يصلي إليها. هذا المفروض هذا عن في داخلها إذا وقف على صلى فيها أو على ظاهرها أو من جهة أحد جوانبها كلها كان كلها قبلة من أي جوانب جو الجحيم كلها ما كان إلا طرف اليسير ونحن سبعة أذرع كلها من الكعبة لكن الذي ينبغي يكون وجهه إلى الكعبة في الحجر الكعبة القائمة. لا والسترة مستحب يعني من العصامات لا مشي نعم كلها كل جهاتها هواها كلها يقينها كلها هواها نعم هذا ينظر جواز المحاسن مثلا او زينه مثل ما زال من القبور في مسجده وجعل مسجد عليه الصلاه والسلام اذا ازيلت على وجه شرعي سال حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كان محل مسجده مقبره للمشركين فازال قبور وازال الحفر وجعل محلها مسجد فاذا ضاق ولي الامر والمحكمة الشرعية من هذا المحل ينزال إذا دعت المصلحة إلى ذلك نعم وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها تصح النافلة في الكعبة وعليها والمنذورة كذلك والصفة ذريعة على الصحيح نعم باستقبال شخص منها أي مع استقبال شخص من الكعبة إذا أو عمود فلو صلى إلى الصواب أن هواها كعبة ولو ما استقبل شخص فلو صلى على جبل أبي قبيس إلى جهة كعبة أو في عمارة رفيعة جدا فبل هوا هوا كعبة وهم لزوم جسمها الناس صلوا في كل بلد في أقطار الدنيا إلى جهة كعبة معنى استقبال شخص ما يعني لو كان فوق جبل فوق الكعبة ما يعني صح على هذا؟ نعم صلى على جبل حول كعبة فهواها ما استقبل شخص في هذه الحالة على هذا ما لزم على هذا القول الصواب ما يحتاج شخص يعني على هذا القول ما تصح الصلاة الهواء يكفي هواها يكفي جهتها يكفي فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني والشؤون أنصح الرأي فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني هذا قول ضعيف الصواب نصح وفي الشرح على الأصحاب الهوى يكفي هواها يكفي نعم هواها يكفي فإذا صلى في أصل مكة رفيع أو جبل الرفيع إلى جهة الكعبة صح ذكره في المغني وفي الشرح على الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الأكثر وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها هذا هو الصواب ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها هذا هو الصواب وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع هذا هو الصواب قال في النصاف وهو المذهب على مصطلحنا هو الصواب يزيد رفعا نعم ما صح الصلاة نعم ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل جملة واحدة هو جملة واحدة هي الشرطة ويستحب نعم ويستحب نفله في الكعبة بين الاستوارتين وجاهه إلى دخل لفعله عليه الصلاة والسلام يستحب يعني دخل الكعبة يصلي أمامه لأنه لما دخل صلى أمامه عليه الصلاة والسلام بينه وبين الكعبة الغربي فلا أدرى وفي أي محل صلى من الكعبة كفى النافلة فيها النبي دخلها لكنه لازم هي متأكدة ولهذا لما قال عائشة رسول الله اللي أنا أصلي في الكعبة أصلي في الحجر لأنه من البيت بين الأسوارتين بين العمودين نعم ثلاثة مليون ضرب الصلاة ولو أحسدوا من الماء ولو ملوك ثلاثة مليون مسلم من المقاطع أبدوا من الماء ولو غيرها فإذا يعلمهم الله ورجعت إليهم علم أنه لا يجب لا بد يخرجون وصلوا خارج المقبرة. صلوا في المساجد أو في بقعة أفضل لو يلتمس من أراضي صلوا فيه. صلى إليك. نعم. أقول يستحب أن يصلي قبالة الباب. نعم. أقول يدخل يستحب أن يصلي قبالة الباب. يصلي الباب وراء. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط الصلاة ومما عليها استقبال القبلة. استقبال عينها وهي كعبة عند قرب. واستقبال الجهة عند البعد إذا خفيت عليها فالجهة تشفى. لقول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجهكم. الفرق من شروط الصلاة نعم الفرض والنهي. نعم. فلا تصح إلا بالسنة. نعم. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون استقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. لا شرط إلا للعلة كالمصلوب إلا غير القبلة والمريض الذي يستشفى عنده من يعد غير القبلة وفي حال الحرب لم يستشفى الاستقرار إلا بسبب الحرب مثل النافلة في حال السفر. وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل او قصير مثل ما فعل النبي كان يتنفل على راحلته في السفر عن السفر المسلم بل يتنفل على راحلته في السفر او سيارته في السفر فلا باس في النافله اما النبيله لا انزل تستقبل القبله. السنه على قول استقبل القبله عند الحرام محمد انس بن زياد العود استقبل عند الحرام يكون احسن اما الاحاديث الصحيحه ليس فيها استقبال المسائل لكن استقبل انس هو احسن يكون من الحرام او عند الحرام. نعم. الاكثر ما يرى صوم العصر لا تشتبه الامور ان الله شرع لعباده رفقا بهم رحمه لهم فلا يشتبهوا ما باح شرع الله لهم من عاصي. وذهب قوم اهل العلم الى انه لا فرق بين سبب العاصي والطاعه في انسان الرخص وهذا قول اظهر الدليل ان السفر مطلقا انسان يقصر ولو كان سفره محرما لان هذا شيء وهذا شيء هو ياتم بسفر محرم وله التركص وتركه من أسباب دعوته إلى الله ومن أسباب تنبيهه على شرع الله. نعم فعل النبي ما فعل هذا إلا في الشرع والأصل وجوب القبلة الأصل وجوب استقبال القبلة هذا هو الأصل مثلا الحكم في الخلاف في الخلاف. نعم نعم نعم السائق ليظهر ما ينبغي له لأنه في خطر إذا تأثر في خطر يصدب أو يقع في حفرة أو ما أشبه ذلك قد يشتغل بالصلاة يقع في كارثة. نعم ليس له يجب عليه الصلاة والقبلة ما دام نازل أو في حضر أو في الصلاة والقبلة في النفل تتفلوا. نعم إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على رحلته حيثما توجهت به ثم تقبل مثل أي شيء سواء الشرق ولا الغرب إلى أي مكان. هل هناك مسافة لا يقصد جهة معينة؟ نعم. هل هناك مسافة لا يقصد جهة معينة؟ يقول إذا كان يقصد جهة معينة إبراهيم حرج من النية في عدد في العدد ولا جهة معينة. نعم. لا صاحب السوق يقصد جهة معينة هذا يلتبس. نعم ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي لا تكلف بالدابة أو بنفسه. يلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي لا تكلف بالدابة أو بنفسه. من هذه الآية في المكان أن يصلي سفر قبلة من الإحرام في المصلى لأن السيد ماذا أمرها وقامها من هذه الولي نعم سواء بنفسها أو بالدابة من أجل السفر قبلة أو يدعي الدابة إلى قبلة المرمى. سبحان الله أعلم يعني ليس مثله إلا أحد هم مساعد مثله إلا أحد نعم مع مخالي هذه المعية ليس لهم مساعدة لماذا؟ فالزاعد قول هذا ليس البعيد الله أعلم إذا كان مع سنينات المعية هو أسبب الله نعم الإزام بفتح الصلاة الإزام ويلزم بفتح الصلاة نحن حجنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل قبلة الإحرام ثم صلى بعد ذلك بلا جهة يفيد الإلزام نعم الفعل يفيد الإلزام نعم الفعل يفيد الإلزام صلوا كما رأيتم أن يصلي نعم نعم ويركع ويسجد من أمكنه لابد أن يقنع مجائرة لابد أن يصلي من أمكنه لأن الله مجائرة نزل وصلى على الأخذ إنما هذا في النافلة ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا إلى جهة سيره يركع ويسجد إن كان يسجد إلا بالعناد نعم ويوضع بهما ويوضع بهما ويجعل سجوده أخر ويوضع ويوضع بهما يوضع ويوضع سجوده حول الركوع ويوضع بهما ويجعل سجوده أخر وراكب المحفة الواسعة وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزم الاستقبال في كل صلاة. راكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة. الجهاز واقفة يلزم الاستقبال بمسافة بمسافة إنما هذا في حالة السير أما إذا كان واقف يصلي هذا إذا كان نازل يصلي هذا إنما هذا النبي كان يقال في حالة السير وقال كلام ان المحفه والسفينه واسمعنا يصلي الى جهه القبله وظاهر السنه ان ما دام مسافر يصلي الى جهه السفينه وجهه الطائره وجهه السياره كالبعيد مسافر السفينه كالدابه السفينه ملك الطياره لا مقصود الوحي غير هذا الوحي وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ما كان مسافر ماشي مثل الراكب سعدي غيب مثل ما جرى لحديث عن النوم ليش يعني لا ما يلزم استقبال قبلة ما يلزم صلي بها السير من هذه الأشياء لا أعرف لا تغاني ولا لا ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أما الافتتاح تقدم يعني ليس له لغيره محل قوله. وأما يرضى وسط العيال هو محل نظر الأقرب إلى أنها الشيء، لأن الرجوع إليها في الوجود إلى الله قد يعوق في الطريق. أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه، وإن داست نجاسة عبدا بطلت. نعم إذا داس النجاسة لأنها لا تراها تبطل، أما إذا تعمد عنها ظاهرا بها مناسبا لها فلا عليها. وإن داسها مركوبه فلا. نعم إذا داسها مركوبة لأن الخرق مركوب هو المصلى. وإن لم يعذر بل عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره ما علمه أو عذر. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره ما علمه. أو عذر ما علمه أو عذر. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره ما علمه أو عذر. وطال عذره عرفا فطنا أو عذر أو عذر أو عذر وطال عذر أو عذر وطال عذوله عرف بطلة. أو بعذر لكن قال عذوله عن الله. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره ما علمه أو عذر وطال عذر أو عذر وطال عذوله عرفا وطلع. حاشي يقول قوله وإن لم يعذر من عذر في دابته أي بأن قدر على ردها ولم يفعل وكان عالما بالعذر أو عذر وقال عذر أي من عذر في دابته لعجزه عنها ثم الجمع عذر أو عذر وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهي من أمكنه وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهي من أمكنه وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهي من أمكنه معايرته وهو وفرض من قرب من القبلة إلى الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها أو الخبر عن يقين إصابة عينها. هذا فرض من قربها فرض ليس بها عينها كالعلم المسجد الحرام أو قريب منه فرض ليس بها عينها إصابة عينها في بدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه على الكعب. لا بد من سبب الزكاة ولا يضر علو ولا نزول. لا علو كان في عشر الأرض في جهة الأرض أو كان في عشر علو طائرة ثلاثة إلى ألفين أو أربعة إلى ألفين في جهة الأرض العلو والنزول والنزول بها. العجز طمع مريض ما عنده من العجز لجل مريض عاجز مرموم مرموم عن أو مساعد المستعد صلى حد حد آخر صلى من الجهد وتحرك له إنك على الناس ليس بالجهة ليس بالجهة السيئة قد لكه جهة سيئة وفرض من بعد على الكعبة استقبال جهتها وحيث ما كنت هو المنزل فلا يضر التيامن ولا التياس ان يسير ان يسيران عرفا. فلا يضر الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنه. فاذا اخبره بالقبله مكلف ثقه عدل ظاهرا وباطنا بيقين عدلا. صلاة صحيح ما دام يفاتي صلاة صحيح ولو بان بعد الإمام حين أنكم في عمل إذا الإنسان اجتهد ثم قال بعد الصلاة صلاة صحيح في السفر السؤال أو بإجتهاد المحاولة ما بينهم ينحرف إلى الجهة اللي صلاة يبني عليه حرا كان او عبدا رجلا او امراه أو وجد محاريب إسلامية عمل بها أو أي محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف ويستدل عليها في السفر بالقطر ويستدل عليها في السفر بالقطر وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر. هنا نحن في جهة الغرب الشرق، أي من جهة الغرب يقيم، كل الغرب يعرف من جهة الشرق يقيم، كل في الشمال يراها جنوب، كل في الجنوب يراها شمال. الجهة تبي للمؤمن أن تعلم إذا كان بالربة جيدة. ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. يستحب الإنسان يتعلم أدلة القبلة والوقت حتى إذا ابتلي على بصيرة يتعلم الوقت. نعم. فإن دخل الوقت خفيت عليه لزمه أي التعلم. بعض كل ملزوم إلى الوقت المجاهد يسأل أن يسأل الوقت عن القبلة حتى يصلي على بصيرة ما كان جاهل. نعم. يعني كما تكون يعني هل يعني يسأل الأخبياء يسأل البلد إذا كان غريب البلد ولا عنده مساجد واضحة ويقلد انضاق الوقت. نعم. ويقلد انضاق الوقت. يقلد ما يطمئن اليه. الله اليكم. هذا رجل سكن المنزل الجديد ولم يعرف جهات القبله الا بعد شهر ونصف والمراه تصلي الى غير القبله، هل تؤمر بالقضاء؟ لا قول الله ولا تؤمر بالقضاء لانه تفريطه. لا قول الله ولا تؤمر تفريطه ما فعل. يعيد الصلاة أولا. صلى إليك. صلى إلى غير الأدوى. لما أسمع. إلا إذا كان اجتهاد جهاد النار حرام فيه. نعم لاجل هذه السفرة. طالب أريد أن أشتري جهاز حاسب آلي. نعم. طالب يقول أريد أن أشتري حاسب آلي ولكن أبيض بالطالب. نعم. هل أبيض؟ إيش؟ يقول أريد أن أشتري جهاز حاسب آلي بحاجة إليه وأبيض بالطالب، هل أطيعه في الأخوة؟ ما فهمت هذا. يقول اشتري كمبيوتر الابن يريد ان يشتري كمبيوتر ووالده يرفض عليه، يقول هل اطيع والدي فلا اشتري؟ والله ربنا ما لا اشتري انه تعالى معروف حسب ان ينفع في تسجيل ينفع. الله يقول فيها انما طاعته معروف ما طاعته معروف. وإن جامل على خلط ما حتى يصبح نصر أحرم وهي خلط ما لعلها بيدها المصالح والفوائد على الجسم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منهم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به. يجتهد مجتهدان في الصلاة إلى قبلة لم يتبع أحد ما آخر، كل واحد صلى إلى الإجتهاد أن كذا هذا رأى كذا هذا رأى كذا، كل يصلي إلى الجهاد إلا أن يرى أنه أعظم منه فيتبع يقول وإن كان أعلم يقول لم يتبع أحدهم الآخر وإن كان أعلم منه هذا نحن إن كان رأى أن أحسن منه وأن أعلم من ذلك فالآخر له قلب يعني لكن هذا فالعام مع العالم إذا رأى أنه أعلم بجهة قبلة كم حس عليه التعرض ولا يقتدي به لأن كل ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. نعم الله إلا إذا كان لا منه ولا على بعض أنه أنه أصوم منه وأن الصوم عنده فإنه يتبع يعني على بعض أنه الصوم عنده لأنه على منه كما يقدم في مسائل أخرى. أما إذا كان يقول الواحد أن يرى أن الأحرص مسكين فلا يقلل أحد من الأحرص. نعم. ليش؟ ليش؟ كأنه نعم يتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحديا لدينه عنده من مسائل العلم يتبع المقلد أعلمهما عنده وأتقاهما لله وأبصرهما الفقير الأعمى والجاهل يتبع أوثقهما عنده. نعم لأن الصواب إليه أقرب مما كان الصواب ثم كان في نفسه إنه أعلم من ذلك أنه أقرب إلى الصواب عندك في ذلك كمسائل العلم كمسائل الحلال والحرام فإذا كان مجتهدان ومعهما جاهل وكفيف قلد الجاهل وكفيف من يعتقد أنه أقرب إلى الصواب. فإن تساويا خير شاء تبع هذا وشاء تبع يعني تساوي في اجتهاد في اعتقاد. نعم. وإذا قلد اثنين لم يرجع لرجوع أحدهما. نعم إذا قلد اثنين اجتهدا وتوافقا قلدهما ثم رجع أحدهما يبقى على أحدهما يدخل على اعتقاد الأول. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إلا يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلا يحسنه قضى ولو أصاب يعني ما عدا الواجب أن يجتهد هذا الغالب محل نظر لأن الغالب أنه لا يشتغل غيره إلا عن تحدي نظر واعتقاد أنها قبلة فإذا أصاب فلا وجه لعله لا أصاب فلا وجه لعله لأنه إنما حصل الجهة باعتقاد أنها قبلة فإذا أصاب فلا وجه لعله الصواب أنه إذا أصاب فلا يعاد. نعم والأمير فلا طعامه نظر الصلاة أن القبلة يجتهد فيها. نعم نعم لا يقول انه يعيد ولا اصاب هذا ولو اصاب ان وجد من يقلده من هذا قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. ولو صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إلا يحسن الاجتهاد. ولو صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إلا يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. نعم من صلى بغير اجتهاد بغير تقليد لأنه يقليد السهو بعد القياس واجب. أما إذا أصاب الصواب أنه ولو صلى الصواب أنه إذا أصاب لا قضى. نعم. المشاهد عن كل واحد من الآخر في واحد له الجهاد في واحد له الجهاد الآخر كلام في من لا يحصل الجهاد هذا يتبعه معه يعتقد أصعب من غيره. بين المجتهد أحد ولا أصعب هذا ما كان مقصود به لكن الصواب انه اذا صلى الى قبله راى انها قبله وصلى اليها الحمد لله. نعم. مقيد بما اذا وجد من يقلده. نعم. القضاء مقيد بما اذا وجد من يقلده. نعم. فنقيد القضاء اذا وجد من يقلده والقضاء ولو اصاب ان وجد من يقلده. مقيد بهذا لانه اذا لم يجد احدا لا يعيد لا يقول ليظهر له إذا أصاب لا يعرف ذلك لأنه إنما قصد الجهة التي يرى أنها قبلة هذا نوع من الإنسان نوع من الحياة ما قصدها إلا أن يعتقد أنها قبلة. نعم. إذا كان ما يحصل ما يحصل الجهاد وأخبره من يعتقد أنه جيد فلا بأس صلاة صحيحة ولا أخرى. نعم. فاتقوا الله ما شاء. نعم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة ولو أخطأ. نعم هذا هو الرأي يتحرى الأعمى والجاهل صلى صلاة صحيحة لم يجد من يقلده ليرشده. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لبس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. وإن صلى بصير حضر فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لبس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. كل هذا يعيد لأنه ما جمع عيسى كل هذا حق لأن في الحضر يستطيع يسأل ليدله يستطيع ينظر المساجد يتيسر لها معرفة القبلة والأعمى كذلك يستطيع أن يسأل. فإذا صار في المسجد ولمس المحراب عرف أن هذا المحراب صلى لا بأس. المهم كل واحد عليه اجتهادها قد طلب. إلا تحرم هذا القبلة سواء أصاب ولا ما أصاب إذا كان في البر أما في البلد لا يسأل الناس ما يجب أن يعلمه إن كان مجتهد لا حاجة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة كل صلاة يجتهد لها العارف الأدلة إذا سألتها للظهر يجتهد العصر أيضا المغرب والعشاء يعني قد يكون أخطأ في الأولى يتحرى. نعم إذا يتحرى يعني يخشى يكون أخطأ. نعم. لأنها واقعة متجددة فتستدعي قلبا جديدا. ويصلي بالاجتهاد الثاني. يلا هلا خطأ في الاجتهاد الأول صلى بالاجتهاد الثاني. لأنه ترجح في ظنه والله يقول فاتقوا الله ما استطعت. لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة. ولو كان في الصلاة يمين الجهال ترجح فيها. ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. يبني على الاجتهاد ولا يقضي ما صلى بالأول فلو صلى إلى البرية إلى جهة ثم بدا له قال ما صلى ركعتين انه اخطا ما لا يلزم الجهه الثانيه وصلى وما صلى بالاجتهاد السابق لا يعاد ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا أقدم فرض الله لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله لا أخبر بالخطأ يقينا لزمه قبوله لا أخبره الثقة عارف يقينا بأن أخطأ لزمه قبول خبره وميل إلى الجهة الثانية وإن لم يظهر لمجتهد جهة السفر وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله نعم الله جاء جهة معينة صلى على حسب حاله لأي جهة لكن الغالب أنه لا بد ترجح عند الشيء يعمل به ترجح عنده لكن لو ما ترجح عند الشيء صلى إلى أي جهة لأنه مع الوقت فاتقوا الله ما صلى لكن هذا في الغالب لا يقع الغالب أن المسيء يتأمل يميل إلى شيء من الجهة إذا لم يترجح له على شيء نعم ما ظهر له شيء نعم إذا لم يظهر له صلى إلى يده نعم لا يصلي أهل الوقت على حسب الحال نعم على حسب الحال صلي أهل الوقت لا يأجل الوقت لا يأجل الفجر إلى بعد طلوع الشمس والمغرب إلى غروب الشفق صلي على حسب الحال ما دام الوقت فلا بأس ما دام الوقت فلا بأس الأفضل يصليها في أول وقت نعم نعم نعم دليل إن الله أوجب عليه استقباله أوجب عليك الوضوء أوجب عليك السترة لا بد أن تحصل هذا الناس ما أوجب الله عليك عليك أن تحصل من تمام الوجوب ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب كما أوجب عليك الصلاة والكعبة عليك أن تعلم بها أوجب عليك الصلاة والسترة عليك أن تكون السترة أوجب عليك الصلاة والوضوء عليك أن تنتهي الماء أن تتوضأ ومنها من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله منها يعني شروط الصلاة النية وهي الشرط الأخير هنا وهي الشرط التاسع شروط الصلاة النية وهي القصد يقال نواك الله بهذا يعني قصدك المراد النية هنا قصد فعل العبادة هذا معناها قصد فعل العبادة من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو عياج مريض أو ما أشبه ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال جل وعلا من كان يريد العاجل عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد قال ومن أراد الآخرة سعى لها سعيه مشكورا فهو لا يكان سعيه مشكورا نعم ومحلها القلب محلها القلب اختلف بها غير مشروع ولكن ينوي بقلبه ان يصلي الظهر يصلي العصر يعود المريض هذه السنه محلها القلب اختلف بها بدعه نعم والتلفظ بها ليس بشرط اذ الغرض جعل العباده لله تعالى التلفظ بها غير مشروع نعم وليس بشرط ايضا نعم وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر لو سبق لسانه المثلي او الظهر وسبق لسانه العصر ما يضره عند هذا ما في قلبك فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة. نعم عليه أن ينوي العبادة التي أرادها من ظهر أو عصر صلاة ضحى أو وتر أو ما أشبه ذلك، إنما الأعمال بالنيات. نعم لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه. نعم لا يشترط أن ينوي فرض يعني وان ظهر كفى وما جعل باله انها فرض معلوم انها فرض او نحل. المقصود نيه العباده من اجل يصلي الضحى ولو ما خطا على باله انها فرض او نحل، نيه يصلي الظهر صلي الجمعه صلي جنازه نحل. ولا في الاداء ولا في القضاء نيتهما كذلك، نيه الاداء والقضاء، الاداء فعلها الوقت والقضاء فعلها خارج الوقت، فلا يشترط ان ينوي الاداء والقضاء مثلا عين العباده سهل لأن التعيين يغني عن ذلك. نعم ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، لأن القضاء هو الأداء فيصح نية القضاء للأداء والأداء للقضاء، لأن معنى إذا قضيتم إذا أديتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا معناه فأتموا، فلو نوى العبادة أداء ثم تبين انها فعلت في غير الوقت لن يضر، او نواها قضاء يظن ان الوقت قد خرج ثم بان ان الوقت لم يخرج صارت اداء ولا يضرها، اصله في اضاء القضاء. نعم ولا يشترط في النفل والاعاده اي الصلاه معاده نيتهن. نعم فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن يروي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. يكفي نية التعيين لأن صلى الظهر ولما جعل باله الفرضية أو صلى الضحى ولما جعل باله النفل، قصد العبادة كان. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. نيته المهر يكفي وما جعل باله الله يما المؤمن ما يصلي الا لله، صلاه نيه الظهر والعصر والمغرب ولما جعل باله لله صلاه صحيح، لان مقصود لله لان هذا شهد المؤمن. ولا في عدد الركعات، ولا يشترط عدد الركعات منها اربعه ومنها ثلاثه المغرب، نيه المغرب كافيه. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، أما من كان عليه واحد يعين السابقة واللاحق لأنه يجب عليه ذلك، يجب أن يبدأ بالأولى، إن كان عليه ظهر العصر ينوي الظهر أول يقضيها ثم يقضي العصر. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو قصد الحضر وحضر الطعام أو قصد التشاغل عن القيل وقال مع أهله أو ما أشبه ذلك، لكن ينقص الأجر ونهي يقوم بنية خالصة كاملة هذا أكمل. نعم وينوي نعم ذكر في الحاشية قال قصد خلاص من خصم كذلك اشتغل بالصلاة لأنه اشتغل بخصم لهواء أو ليل أو ما أشبه يلتفت كلما رأه قام يصلي حتى يذهب صلاة. أنت يشتغل عنه صلاة ما هذا الصحيح ينوي الظهر خلف يصلي العصر الصحيح لها. نعم وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، يكون النية عند ابتداء الصلاة مع التحريم مع قولها الله أكبر هذا هو الأفضل، وإن تقدم التيسير فلا بأس. وله تقديمها أي النية عليه في العشاء وجد قوما يصلون المغرب يصلي مع المؤلف وإذا سلم يأتي برابعة. نعم. ويترك القصر. نعم. يترك القصر. نعم. لا لا يجلس يكمل. لما بعد ما يتم به لا تختلفوا عليه. يعني ليس لا لا يكمل معهم ولا لا يصلي معهم. لو أدركت أقول لو فاتت أحسن الله إليك ركعة واحدة من المغرب نعم يكمل أربعا نعم لأن صلاة المأموم خلف الإمام المقيم يجب أن تكون أربعا من يتم بالمقيم لكن أحسن الله إليك هؤلاء يصلون وهم مسافرون يصلون المغرب نعم وهو أتى مسافر أيضا ودخل معهم وفي نية العشاء الله يظهر لي أن يصلي معهم صالح هذا كذا يصلي معه المغرب فقط يصلي معه المغرب نافلة له ثم يصلي صلاته عليه المغرب والعشاء هو أحسن الله إليك قد صلى المغرب يصلي العشاء وحده لا يصلي معهما المغرب احتياطا وإذا صلى وحده يصلي معه المغرب في احتياطا يصلي العشاء وحده ولا يصلي معه المغرب يتم يصليها أربعة يسلم ويأتي برامعا أما لا يصلي ثنتين يسلم لا. لو كان يصلي المغرب وهم العشاء يجلس مقطعا لماذا؟ لو كان يصلي هو المغرب وهم العشاء يصلي ثلاثة ثم يجلس في الثالثة حتى يصلي مقطعا. هم لا يصلي مع المغرب لا بأس يجلس. يصلي في المغرب فإذا سلموا سلم ثم يأتي بالعشاء بعد. يجلس في الثالثة. حتى يسلم لأن ما هو يصلي معهم العشاء يصلي معهم المغرب نعم نعم نعم وله تقديمها أي النية وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا وجدت وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية نعم إذا تقدم الحشيرة فلا حرج نوعا ثم بعد دقيقتين أو ثلاث كبر إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة نعم إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخهما المقصود تقدمها يسير يا رب ما لم يفسخهما ما لم يهون فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت إذا قطع النية هون ما بطلت هون عن الصلاة أو تردد هل يهون أو ما يهون الأقرب التردد لا تنقطع حتى يجزم هذا هو الأقرب أما إذا جزم بطلت أتكلم على أو تردد